وأخذت بيده وحبلته عليه الصلاة والسلام هذا وأشباهه لا حرج فيه. فالمسألة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقوم الناس على رأسه تعظيما، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل العجم. لما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا لما جحي شقه وسقط صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وصلى معه ناس القيام فأمرهم بالجلوس وأشار إليهم، فلما سلم قال كدت أن تعظموني كما تعظم فارس الروح وظمائه، إذا صلى وجالس صلوا جلوسا. هذا نوع. والنوع الثاني أن يقوموا إليه، لا له بل يقوموا إليه لمقابلته المصافحة ونحو إلى هذا لا بأس به. النوع الثالث أن يقوموا له فقط ولا لا لمقابلته بل لمجرد دخوله أو خروجه، يقوموا له، هذا هو المكروه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار. فمن أحب هذا وأسره هذا ففيه الوعيد، فلا ينبغي أن يسر به الإنسان، ولا ينبغي يفعله، ولا ينبغي للناس يفعلوا. يعني يقول أنس رضي الله عنه ما كان أحد من أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون إذا دخل عليهم لما يعلموا من كراهته لذلك، إذا دخل عليهم وهم في مجالسهم ردوا عليه وسلموا عليهم في مجالسهم عليه الصلاة والسلام، إلا إنسان يقوم إليه لمصافحته أو لسؤال عن شيء هذا لا بأس. هذه الأقسام الثلاثة هي فصل النزاع في الموضوع. نعم. تقليل اليد إذا فعل لحاجة بعض الأحيان فلا بأس، لكن ما ينبغي اتخذ دائم، لكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، فقد فعل مع النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فعل بعض ما يكون طريقة متبعة. نعم. بعض مشايخ نعم نعم إذا كان رئيس العمل وعلم فين تسبب شيء لا حرج، إذا كان لأجل هذا لدفع الشر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم جعله بعض اليهود عن مسائل، فلما أخبرهم صدقوه وقبلوا يده وليده عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعض مشايخ الصوفية يستدلون بهذا الحديث ويتركون ينحنوا على أيديهم وعلى ركبهم. على كل حال الصوفية عندهم ما أكبر، عندهم الشرك أكبر، أقول عندهم ما هو أكبر من هذا، لكن من كان في خير ينصح يوجه له الكلام مع من يخاف الله ويتقيه، أما مع المشركين والخرافيين أمرهم آخر. نعم. إذا قام الرجل فقيم معه عند مغادرته ما في بأس، كان الصحابة إذا قام النبي قاموا معه حتى يتوارى عنه. الله إليك. اتخاذ كل ما قدم والده قبل رأسه وقام له الأمر في هذا واسع. حديث فاطمة كل ما دخل عليها قامت له، كل ما دخلت عليه قام لها، قام إليها، هكذا روى جماعة من أهل العلم بإسناد صحيح، وداود وجماعة ذكره الحافظ علامة ممن في كتاب الآداب فيما ينبغي الولد مع أبيه، لا حرج في هذا. نعم. باب المصافحة القيام على رأسه، القيام على رأسه من الكبائر. نعم. منكرا من الكبائر محل نظر، لكنها على كل لا يجوز، ما أخبر فيه وعيد إلا من سره يتمثل، يعني يحب ذلك. أما إذا كان لحراسة مثل ما يقوم على الأمير والملك رجال اثنان أو ثلاثة يحرسونه هذا لا بأس، لا خوف عليه. يكون متساويا الحالة الثانية. نعم. إذا قام له أو قام على رأسه. إذا أحب أن يقوم له. نعم. يعني تعظيما له. أما أحب أن يقابله ما في شيء هذا، ولا أحب أن يقابله يسلم عليه ما في شيء. لكن حكم واحد تحريما. لا هذا في من حب يقوم ينصب أنفسه بس من غير مقابلة ولا سلام. نعم. هذا المكروه، هذا اللي منهي عنه. كالقيام على رأسه سواء. متقاربة. نعم. أو متقاربة. نعم. أحب ما شاء الله. هل تكون لزوجها وهل تعود أولادها ليقوموا لوالدهم بزيادة إكراما لهم؟ ما أعلم في هذا الشيء، أقول ما أعلم، ما أذكر شيء في الزوجة، ما أذكر شيء. ولا هو بعيد أن تكون مثل البنت أو أشد من البنت. نعم. الصلاة من تبع الإيمان. نعم. الصلاة تبع الإيمان. إذا جلس جلسوا، وإن صلوا قياما فلا بأس، لأن في آخر حياته صلى خلفه قياما عليه الصلاة والسلام وهو جالس. نعم. باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وقال كعب مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني. اللهم الله. حدثنا عمرو بن عامر تمام قال كعب فما زلت أعرفها لطلحة، يعني يعرف هذا التقدير كما قام من الحلقة وقابله وسلم على صافحة. قال ما كعب فما زلت أعرفها لطلحة، هكذا جاء في الصحيح. نعم نعم. حدثنا عمرو بن عاصم هذا يدل على ان النفوس لها تشبه لمثل هذه الامور. نعم اللهم صل. نعم. حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا اما من قتال فقال قلت لانس رضي الله عنه اكانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. اللهم صل. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوه قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن هشام كم وش قال عليه؟ قال عبد الله بن هشام. قوله سمع جده عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم بن مرة. بس ما قال شيء انتهى وش عندك؟ الحمد لله يقول الله رحمه وبارك. نعم شيء على عليه. قال هنا عن زهرة بفتح الزاء وسكون الهاء ابن معبد. فتح الزاء فتح الزاي أحسن له كذا. نعم فتح نعم زهرة لنعرف الظن وش بعدها. تم وسكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي التيمي يعد في أهل الحجاج. قال أبو عمر ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمسح برأسه ودعا له ولم يبايع لصغره. عبد الله بن هشام عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي. شوف زهرة بن معبد عبد الله بن هشام عندك؟ نعم. شكون؟ عبد الله بن هشام زهرة عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية. تيمي أو التميمي؟ لا التيمي. لا عنده التميمي وتميم مرة كان عندك؟ عندي التيمي أحسن الله. تيم؟ نعم. مات في خلافة معاوية البخاري أو داود. بس هل أنت؟ البخاري أو داود. كيف زهرة بن معبد؟ بالنسبة إلى زهرة زهري بالضم ينسبون إلى زهرة زهري ويدل على أنه بالضم. لو كان زهرة كان زهري. في قال عندك تعيد كلامه؟ حاضر. قوله سمع جده عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم بن المتن. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. هذا الظاهر أنه كبير يعقل منه وآخذ بيد عمر بن الخطاب. ماشي. نعم يلا. زهرة بضم أوله ابن معبد بن عبد الله بن هشام القرشي التيمي أبو عقيل المدني نزيل مصر ثقة عابد من الرابعة. هند عليه ضبطه بالتقريب الضم أمر ضبطه بالتقريب الضم ضم إزاي سم. نعم نعم. باب الأخذ باليد. نعم. وصافح حماد بن زيد وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه

والمراد سألناه، لأن صيغة الطلب كصيغة الأمر، ولعله أراد أنه يؤكد عليه في السؤال حتى يصير كأنه آمر له بذلك. وقال الكلماني فيه دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. وحكم التين عن الداودي أن أول ما استعمل الناس كيف أصبح في زمن طاعون عمواس، وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام، وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث. قلت والجواب حمل الأولوية، حمل الأولية على ما وقع في الإسلام، لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين، ثم حدث السؤال عن الحال، وقل من صار يجمع بينهما. والسنة البداءة بالسلام، وكأن السبب فيه ما وقع من الطاعون، فكانت الداعية متوفرة على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه، ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام. ويمكن الفرق بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع، وبين سؤال من حاله يحتمل الحدود. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس. والخلاصة أن المعالقة جاء فيها عدة أحاديث، منها معالقة النبي الحسن كما في البخاري في البيع، ومنها مسألة حديث جابر لما سافر إلى عبد الله بن أنيس، منها ما رواه الطبراني كان الصحابة إذا تلاقوا صافحوا وإذا قدموا فتعالقوا، فهذا أمر متعارف بين الناس، وما يروى عن سفيان في ذلك ليس له أصل. كذلك تقبيل ما بين العينين أو تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، كل هذا تقدم الكلام فيه، والأصل في هذا كله المصافحة، هذا هو الأصل، المصافحة عند اللقاء، لأنها فيها تأكيد العناية والاحتفاء بالأخ من أخيه، سؤال عن حاله. نعم. الله. وإذا زاد مع المصافحة معانقة أو تقبيل بين عينين أو تقبيل الرأس عند قدوم إلى السفر، كان ذلك من باب مزيد التأكيد والعناية. نعم. أما اللقاء العادي فالأفضل فيه المصافحة فقط. نعم. متى تفعل معانقة؟ ظاهر ما ورد من الآثار عند قول السفر أو عند قول الغيبة. الناس الآن معانقة عند التعزية أو التهنئة. لا، التعزية ما نعرف لها أصل. عند التعزية ما نعرف لها أصل. الأفضل في هذا كله المصافحة. نعم. كذلك. كيف أصبح صار السنة؟ هذا من عمل المسلمين، ولا في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سأل الصحابة عليا كيف حال النبي، كيف أصبح النبي، قال أصبح بحمد الله باريا. هذا ما يستعمله المسلمون، ومن الكلمات الطيبة كان يفعلها الصحابة ويفعلها الأخيار. نعم. يقاس عليه كل حركة مثل المعانقة بين أعراف الدول والقبائل، بعضهم يضربون على الأكتف وبعضهم يلصقون الصدور. المعانقة تخالف الأعناق هكذا وهكذا، هذه العلوم وهناك الآخر، والحركات الأخرى التي بين الأعراف من العادة ما نعرف فيها شيء، إلا إذا كان فيها مشابهة للجاهلية فلا شيء، إذا من زي العادة من زي الكفرة يترك. نعم. الله نبه على نعم نبه على يعني العادة هذه معانقة تحميلة الأفضل عدم التكلم، يعني من باب الأفضلية، يعني قال الأفضل كذا وكذا، الأفضل كذا وكذا، الأفضل اكتفاء المصافحة، لأن التكلم قد يتعب بعض الناس. نعم. كلمة صافحة وهو عريان. نعم. صافحة وهو عريان. يجر ثوب، يجر رداءه يعني. يصلحه. يجر يعني من شدة العجاء قام وعجل عليه الصلاة والسلام يقابل زيد. نعم. عليه الإزار والرداء في يده أو في عاتقه، المقصود ما أصلح هذه الصورة شدة العجلة هذه الصورة. نعم. بعض الناس مثلا إذا دخل الآتي مثلا يسلم، قال خلاص يعني سلم وتجلس، ما في داعي صار أخو مخير، انصاف على بأس من سلم وجلس فلا بأس، الأمر أسهل يعني يزمون. من باب العناية انصاف، من باب العناية حسن، وإن كان يكلف الناس ولا كذا، القرآن هذا قد يكلف الناس وهم كثير، يكون يجلس قد يكون أريح للناس حتى لا يكلفهم، وإن صافح فلا ينكر أن الصحابة كانوا إذا تلاقوا تصافحوا. ما هو مرغب فيها شيخ حفظ الله عشان تحدث الذنوب؟ ما هو مرغب فيها عشان تحدث ذنوب الخطايا عند اللقاء؟ مستحبة.

قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا واضح، إنسان إذا أراد أن يقوم ليس من شرط الله أن يستأذن الحاضرين ويقول بحاجة أو كذا، صاحب البيت له أن يقوم من غير استئذان، وله أن يتهيأ للقيام ليقوم الناس، له يفعل شيء يعني يفعل شيء يؤذن بأنه سيقوم، مثل يلتبس الشيء الذي عاده عصا، إن كان عصا يأخذ عصا، إن كان يريد يلبس النعال قدم النعال، يعني أشياء تشعر بأنه سيقوم حتى يقوم، وإن قال ولم يقل شيئا فلا حرج، وإن استأذن لهم قال يا إخواني عندي شغل سامحونا طيب كله لا بأس به، لأن الأمور تختلف والشخص يختلف والناس يختلفون، فالإنسان ينظر ما هو أصلح، إن كان من أصلح أن يستأذنهم ويبين لهم بعض العذر فلا بأس، وإن رأى أن لا حاجة إلى ذلك قام ولا شيء من الحاجة. نعم. باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. حدثني محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحجامي حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. هكذا عادة العرب يحطون ثوب هكذا وراء ظهورهم يحطون كذا حتى تكون الجلسة مضبوطة يستريحون، كان مستند لا شيء وترفا بالأيدي هكذا يكون هكذا يضبطها على ساقيه وهو جالس هكذا يسمونها القرفصاء. نعم. يستعملها يوم الجمعة سلام لا حرج صحيح لا حرج، لأن الحديث اللي فيه إنه ضعيف، الحديث اللي فيه إنه الاحتفاء عن الاحتباء ضعيف، لكن بعض الصحابة فعلها كثيرا، ولكن إذا كانت تسبب نوما أو شيء من الكسل اتركها، الذين كرهوها قالوا إن الاحتباء قد يسبب النوم والكسل، ولا سيما في الخطبة والمطلوب أن يستمع وينصت ويهتم في الشارع. قوله باب الاحتباء باليد وهو وقع في رواية التشميهني وهي القرفصاء بضم القاف والفاء بينهما راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد، وقال الفراء إن ضممت القاف والفاء مدت وإن كسرت قصرت، والذي فسر به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قال القرفصاء جلسة المحتبي ويدير ذراعيه ويده على ساقيه، وقال عياض قيل هي الاحتباء وقيل جلسة الرجل المستوفز وقيل جلسة الرجل على أليتيه، قال وحديث وحديث وحديث قال وحديث قيلة وحديث قيلة يدل عليه لأن فيه وبيده عفيب نخلة، فدل على أنه لم يحتب بيديه، قلت ولا دلالة فيه على رفع الاحتباء